المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا مع الحديث السادس عشر وهو حديث النهي عن الغضب. طبعا تكلمنا في الحصة الماضية عن تعريف الغضب وقلنا قبل ذلك أن هذه من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي، وهذه الوصية هي دائما تكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الاختصار، ولذلك جمع مفاد الشرع أو إن صح التعبير ما يجمع مجامع الشر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قال لا تغضب، إذن فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا قلنا أن رجلا جاء مبهدا ولا يضر إبهامه كما هو معلوم في مصطلح الحديث، لأن الصحابي إذا أبهم لا يضر إبهام الصحابة، وهذا طبعا كانت من عادة الصحابة أنه في بعض الأحيان أنهم يذكرون اسم الرجل وفي بعض الأحيان لا، ولذلك تجد روايات وأهل الحديث إنما يتتبعون الطرق فيصلون إلى معرفة من الرجل السائل الذي أبهم، ولذلك يرفعون الإشكال في ذلك الإبهام. وقالوا أن من جملة ما يرفع فيه الإشكال من هذا الإبهام أن رجلا قالوا هو من أبو الدرداء، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، وإذاك دائما يسألون عن الخير ودائما يسألون عن الجوامع فيه، عن الجوامع فيه، لذلك كما جاء ذلك الأعرابي قال إن شعائر الإسلام كثرت عليه، فدلني على شيء أحرص عليه ولا تكثر عليه، بل يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الجوامع. وهذا من بين هذه الأحاديث، لذلك أورده كما قلنا النووي رحمه الله تعالى في أربعينية، لأنه من جوامع الكلم، أي كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة لا شك في ذلك، لأن جماع الشر في الغضب، جماع الشر في الغضب، لأنه يترتب على الغضب ما الله به عليه، بل كل الشقاقات والنزاعات والخصومات إنما مبناها على الغضب أصلا، حتى في جانب المعاملات الطلاق وما يتعلق به إنما هو في جانب الغضب أيضا. ولذلك أستغرب لبعضهم عندما يسألني سؤالا لكن ليس من الغرابة، يقول طلقت زوجتي وأنا غضبان، نقول هل تطلقها وأنت فرحان؟ من أشك أنك ستطلقها وأنت غضبان، لكن لماذا؟ لأنه يريد أن يبحث عن ماذا؟ عن مخرجي، يريد أن يبحث عن ماذا؟ عن مخرج، لكن المخرج لا بد أن يصل درجة الغضب إلى الإغلاق، عندما يصير الغضب بمثابة السكران حينها يقول أهل العلم أن طلاقه لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، لأنه يغلق عليه فلا يدري ولا يميز، فلذلك كان لا يقع طلاقه، ولذلك لا طلاق من إغلاق، وإن اختلفوا بصحة الحديث لكن معناه صحيح ومأخوذ به، فلا طلاق في إغلاق، يعني معناه أنه يصل إلى درجة أن الغضب يؤدي به إلى عدم معرفة ما يقول، وإذا سئل هل ماذا قلت وماذا ينكر؟ يقول لا ما صدر مني هذا، بل ولا أتذكر أني قلته. إذن هذا وصل إلى درجة الإقرار. إذن الغضب جماع الشر كله. إذن قلنا أن الغضب جماع الشر كله، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب الإنسان، أو نهى عليه الغضب. إذن ما هو الغضب؟ قد مر معنا تعريف الغضب، وقلنا هو غليان دم قلبي. غليان دم، يعني عندما يغضب الإنسان يغلي دمه داخله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعند غليانه يتصيد إبليس ذلك الموقف، لأنه حينها يخرج من لسانك ما لا يحمد عقباه. وإذا قد تقع بالكفر يغضب الإنسان فيقع بالكفر، ويغضب الإنسان فيقع في القذف والشتم والسب إلى غير ذلك والطلاق وغير هذا. فلذلك غليان دم القلب قال طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، فهو يخاف من شيء قبل وقوعه، فإنما ماذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الغضب. ولذلك يقول لابنه أو لغيره لا تفعل، ولم يقع بعده، فينهاه عن الفعل فيغضب فتحمر عيناه وينتفخ أوداجه ويرفع صوته. إذا يخاف من شيء خشية الوقوع، أو للانتقام ممن حصل له بعد وقوعه، يعني أنا الآن عندنا قبل وبعد الوقوع. فإذا وقع إنما يغضب للفعل، ألم أقل لا تفعل، ويقع بعدها ماذا؟ الغضب. إذن هذا هو معنى الغضب، وبينا أسباب الغضب وليس كذلك، وقلنا عن الإنسان أن يتجنب أسباب الغضب حتى لا يغضب، لأن الإنسان من طبعه من شيمه أنه ماذا؟ من جبلته أنه يغضب. الغضب هذا جبيل غريزة فيه لا يمكن نزعها، لكن لا بد من ترويضها، ليس هذا نزعها لا يمكن، لأنه من جبيلة أن الإنسان يغضب. ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض النفس عن الغضب، وده سيأتينا. وإذن أسبابها عديدة كما ذكرنا، ومن بينها قلنا العجب والزهو والمزاح والاستهزاء والتعيير، قلنا والمجادلة والمراء، ليس هذا؟ كل هذا من ماذا؟ من الأسباب المؤدية إلى الغضب. وإذا لا بد أن الإنسان ماذا؟ أن يتجنب هذه الأسباب. إذا يدع المراء ويدع المزاح ويدع التعيير ويدع كل هذه الأشياء مما تغر الصدور، تغر الصدور فيغضب الإنسان على ذلك، يدع هذه الأمور. كذلك قلنا أنواع الغضب ينقسم إلى قسمين، القسم محمود وقسم مذموم. والقسم المحمود ما كان لله وللحق، يعني معناه إذا انتهكت محارم الله فيغضب الإنسان لذلك، هذا محمود. إذا أنت تغضب ويحتاج أن تغضب، لكن تغضب إذا ماذا؟ إذا انتهكت محارم الله. لكن ليس معنى هذا أن يخرجك الغضب عن طورك، ليس هذا هو المطلوب شرعا، لكن الحميل هذا وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ما كان ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتقم لنفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت محارم الله فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتط غضبا، بل تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، بل قالوا كأنه فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب. يعني انظر، ولكن كان يغضب إلا لله جل وعلا، أما لذاته صلى الله عليه وسلم أبدا، بل القمة في الحلم صلى الله عليه وسلم، في حقه يسمح صلى الله عليه وسلم، بل كان سموحا صلوات ربي وسلامه وتجاوز، لكن إذا انتهكت محارم الله كان يغضب، وهذا من الإيمان لا شك فيه. ولذلك قال للأعرابي الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وصرخ في وجه الأعرابي بعكس الذي فعل في المسجد. انظر وهي واقعتين، لكن الواقعة الأولى تحتاج إلى الرفق، الواقعة الثانية تحتاج إلى شدة، لأن يعني مسألة متعلقة بالعقيد توحيد. كيف جعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل التوراة بين يديه. أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بل كان يرضى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك النوع الثاني مذموم، وهو الغضب لمن؟ الغضب للدنيا. عليكم السلام. الغضب للدنيا هذا مذموم، لذلك يحتاج ماذا؟ الإنسان الآن يترفع أن يغضب لأمور دنيوية لغير الحق. وليس معنى هذا أنه لا يغضب، لا، ليس المطلوب، لكنه لا يؤدي به الغضب إلى خروجه عن ماذا؟ عن طور الحق. ولذلك الأمور الدنيا نحن بالعكس والعياذ بالله. انظر إلى هذه التربية، إلى نفوسنا نحن المريضة، إنما غضبنا للدنيا، أما للآخرة فالله المستعان عليه التكلان إلا من رحمه رب. لكن النزاعات تجدها إلا أمور دنيوية في خصام على أمر الآخرة، إلا من رحم ربه وقليل ما هو. وإذا تجد الرجل يغضب على امرأته إن كسرت شيئا في البيت، أو ضيعت شيئا، أو حرقت الطعام، يشتد غضبه. طيب تؤخر الصلاة عن وقتها، تجمع بين الصلاتين، لا يهمه الأمر بشيء. بالله عليكم، أين يكون الغضب؟ الأولى يكون في هذا أم لا؟ ما لكم؟ ما تستطيعون الجواب، تعرفون لماذا؟ لأنكم واقعون بذلك. فشل اللسان عن الذكر بكثرة ما هو الواقع حقيقة، يعني لا للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله لا، إنما كان غضبهم لمن؟ لا لذاته ولا لأمره، الله المستعان عليه التكلاء. ثم قلنا الخلاصة بالنسبة للغضب يا عباد الله، أنه قلنا أنه من شيم نفوس بني آدم، وإذا لا يدم مطلقا ولا يمدح مطلقا، ولكن ينظر إلى ماذا؟ يا جماعة أدخلونا نتخلص، وإذا نتخلص دمنا ولا تغضب، قولوا لي لا تغضب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الغضب إلا يا جماعة دعين. إذا ماذا؟ ينظر إلى جهة الآثار والمقاصد. لأنه قلنا محمود هو المذموم، فآثاره هي التي تقررها، هو مذموم أم محمود، والمقصد منه هو الذي يدل على أنه ماذا؟ مذموم أو محمود. واضح الآن؟ ووقفنا على علاج ليس هذا، لكنه ذكرناكم سريعا لأمر طارئ ضرع، فكأننا رجعنا إلى تذكير جملة على الخفة، فإن لله وإن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. واضح؟ لكن بما بالتذكير وإياكم، لأن تعرفون ما شاء الله أضحية، الله المستعان عليهم تكلان تكمس على الأنفس. طبعا الخبر عندهم. إذا من باب التذكير لا تغضب، إذا العلاج الغضب، ما هي وسائل علاج الغضب؟ أولها الدعاء. الإنسان عليه، لأن تعرف أن الإنسان ضعيف أصلا بنفسه، والنفس أمارة بالسوء، والغضب غير متحكم فيه، وخصوصا إذا لم يروض نفسه عليه، وخصوصا المغاربة معروفين بها، أليس تعلمونها؟ المغاربة يعني عندهم حمأة، يعني معناه سرعة ردة الفعل. الله أعلم علي لطبيعة التضاريس الذين هم يترجع إلى الجغرافيا والمناخ أيضا وشيء من هذا القبيل، أم هي على الأجداد والوراثة؟ ممكن كل هذا ممكن، لكن المغاربة معروفين في العالم بأسره ماذا؟ بشدة ردة الفعل عندهم، يعني ليس عندهم ماذا؟ لذلك يرد الصاع صاعين إن لم يكن عشرة. نعم، الله المستعان عليه تكلم، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. إذن علينا، نحن مفتقرون إلى الله جل وعلا، فنحتاج إلى ماذا؟ الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يجنبنا الغضب، وأن يكفينا شر الغضب، وهذا سلاح المؤمن، والله الذي لا رب سواه، نحن مفرطون في هذا من أقوى الأسلحة. يكفي أن الدعاء يرد ماذا؟ القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. مقبولون، ما ندعو إلا قليلا، بل الله جل وعلا يحب العودة بالحاح، والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأسلوب كما بينا لكم أسلوب ماذا؟ حصر وقاصر، يعني معناه معناه أنه ماذا؟ ما لكم طلبة العلم، الدعاء والعبادة كل مرة نكبر الدعاء. أسلوب ماذا هذا؟ أسلوب الحصر والقاصر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العبادة ككل في ماذا؟ الدعاء، لأن قال الدعاء هو العبادة، أي مثله، والدعاء هو العبادة. فقالوا تعريف المبتدا والخبر يدل على ماذا؟ يدل على الحصر. إذن هناك حصر، الدعاء والعبادة، وهذا الدعاء هو العبادة فقط، يعني محصور في هذا ما لكم. العبادة أنواع، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة؟ لأن مدار العبادة أصلا على ماذا؟ على الدعاء. وقلنا لركائز أربع ذكرناكم إياها ولكنكم قوم لا تعقلون، لا تعقلون. قلنا أربعة أشياء من ركائز العباد، وهي الافتقار والذل والخضوع والانكسار، أربعة أشياء. كل عبادة عبادة ستجد أن فيها جزء من هذا، واحدة من الأربعة لم تكن اثنين. أما الدعاء فيشمل الكل، والدعاء تجده أنه لب العبادة، نفس العبادة التي الصلاة لبها الدعاء، الزكاة الدعاء، الصيام الدعاء، بمعنى أنها تحتوي على جزء من ماذا؟ من الدعاء. ولذلك قلنا قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تبين عبد الله الدعاء لأهميته، الدعاء هو العبادة. إذا ندعو الله جل وعلا، نحن مقصرون في هذا، وأعطانا الله جل وعلا سلاحا من أقوى الأسلحة الفتاكة، هي هو سلاح ماذا؟ الدعاء. ولذلك الله جل وعلا يستجيب، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. من الأشياء أيضا ملازمة الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله جل وعلا يطفئ ماذا؟ يطفئ حر الشيطان بل يطرده، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم. وذلك الذي تجده يذكر الله جل وعلا كثيرا قليل الغضب، أليس هذا؟ لا تجده سريع ماذا؟ الغضب، فالله جل وعلا يثبته كيف؟ وهو يذكر الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى مع العبد إذا ذكر، فكيف يغضب؟ فكيف يتوب؟ إذا الملازمة الذكر. من الأشياء أيضا التذاكر بفضل أو بما ورد من النصوص في فضل ترك الغضب، وقد وردت أحاديث وآيات في القرآن الكريم، ومنها أن من صفات المتقين عدم الغضب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف والكاظمين الغيظ. ولذلك لما ورد عنه كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه جاءه خادمه بماء حار طلبه منه فتعطر فصب عليه الماء طبعا فغضب علي رضي الله عنه حار. فقال شوف الخادم فقير حتى الخدم كان عندهم فقهاء لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الخادم والكاظمين الغيظ يذكرهم بالله. أجب الآن لا السامع ولا المتكلم يقول لي قل أعوذ بالله الرجيم أما كان الشيطان يتكلم حسبنا الله ونعم الوكيل يذكرك بالله ويقول هكذا ربك إنما تربيناش رسالة قل أعوذ بالله الرجيم أسد ما كان الشيطان يتكلم إليك علي الله المستعان عليه لا انظر والكاظمين الغيظ قال علي رضي الله عنك كرمت قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فأنت ملتقى لوجه الله لا إله إلا الله يريد أن يحصل كيف لا كيف لا ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو تربى تحت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يحبون المحسنين هنا فأنت ملتقى لوجه الله يحب المحسنين هذه الدرجة إحسان ليست من هينة وتعبد الله لأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلذلك لابد من التذكر كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث أنس لم تخني ذاكره لعله في الترمذي وابن ماجه هذا حديث أنس بن مالك قال من كظم غيظا كان له أن ينفذه وهو قادر على أن ينفذه قال أتي به على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور من عين ما شاء الله الله الله شوف الفضل اترك الغائب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترى لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة لا إله إلا الله طبعا لما جماع شرع إذا كان الغضب جماع الشرعي فلا شك أن تركه مال وعداه إلى الجنة إذا لا تغضب ولك الجنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب غيما ولو شاء قال هنا أن يمضيه أمضاه قال فإن الله جل وعلا يقول له كما جاء في الحديث لعله في الطبراني قال أن الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه رضا يملأ قلبه رضا في الدنيا يوم القيامة ملئ قلبه رضا يوم القيامة وكل هذه الروايات الثلاث التي ذكرتها هي في صحيح الجابر سبحانك ربي العظيم إذا الإنسان عليه مال ألا يغضب فيتذكر الفضل في عدم الغضب مما يؤدي به إلى ماذا إلى عدم الغضب وهي من الوسائل لمعالجة الغضب من الوسائل أيضا التعوذ من الشيطان التعوذ من الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ولذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سب عنده وقد ورد من طريق سليمان بن سرد صحابي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستبت رجلان وأحدهما انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد استعذ من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك ثبت بهذه الرواية في الرواية الأخرى أن الرجل ذهب سليمان بن سرد ذهب إلى الرجل وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتراني مجنونا الغضب يغلق على صاحبه لا يدري الحق أين هو انتبه ولذلك لا تغضب من الأمور التي يعالج بها الإنسان أيضا تغيير الوضع الذي يكون عليه وهذا ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. ولذلك قال من غضب وكان قائما فليجلس، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يذهب عنه فليضطجع. ولذلك ثبت الآن طبيا أنه بتغير الحال أو الهيئة يسكن الغضب. سبحان ربي العظيم، لماذا؟ لأن في قيامك يكون ردة الفعل سريعة، يعني البطش، لكن عندما تكون قاعدة أخف من القيام، لما تكون مضطجعة أخف من الاثنين. فلذلك إذا غيرت الهيئة كذلك الوضوء. أليس الغضب من الشيطان؟ ما الذي يطفئ الغضب؟ من النار، والنار يطفئها ماذا؟ الماء. فلذلك من الوسائل العلاج هو الوضوء، أن يتوضأ الإنسان عندما يغضب، وهذا من وسائل العلاج. أيضا إعطاء الجسم حقه، لأن السبب من أسباب الغضب أنه لا يعطى الجسم حقه من النوم ومن الأكل ومن الراحة. فتجد أن الإنسان لأنه مزاجه غير مستقر، لأنه غير الطبع. وذلك الذي تجده يعني قليل النوم، كثير يعني ساعات معدودة، سريع ماذا؟ سريع الانفعال. لماذا؟ لأن أعصابه ماذا؟ مشدودة متوترة. السبب في ذلك أنه لم يعطي، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. من الوسائل أيضا البعد عن أسباب الغضب التي ذكرناها، هذه من الأشياء. ومن الأشياء أيضا السكوت، من الأشياء التي تعالج الغضب السكوت، لا تسرع بالكلام. وإذا قال عليه الصلاة والسلام، إذا غضب أحدكم فليسكت. والحديث صحيح الجامع، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني سبحان الله، لا تتسرع في ماذا؟ في الإجابة، لأنك إن تأنيت في الإجابة ولم تتسرع ينخفض عندك ماذا؟ الضغط. فإذا انخفض الضغط قل ماذا؟ قل أن تتأثر ويخرج منك الغضب. ونختم إن شاء الله تعالى بقصة طريفة لتنظر القمة في الحلم وعدم الغضب. وهذه القصة حصلت لمعن بن زائدة. ما تعرفون معن بن زائدة هذا؟ معن بن زائدة هذا طبعا كان في العصرين الأموي والعباسي، وولي إمارة إذا تخون الذاكرة خجستان، هذه أوزبكستان أو شيء من هذا، يعني شرق آسيا، وقتل فيها غيلة سنة 51 مئة. وطبعا كان يضرب المثل في الحلم، لا يمكن إغضابه، كلما يعني كلما أردت أن تغضبه إلا وما إلا وازداد حلمه. سبحانك ربي العظيم، قيم بل والجود والكرم. لذلك ماذا؟ كانوا مجتمعين عدد العرب، فكانوا يتذكرون الحديث فتكلموا عن معن بن زائدة فمدحوه، فقام أعرابي قال لأغضبنه، لأنه سأتيكم الآن ما أخرجه عن فوره فيغضب. لو في بعض الناس هكذا، الله المستعان عليه رحم الله، من كان مفتاحا للخير مغلقا للشر، هذا هي العكس. الشاهد عندنا فماذا فعل؟ قالوا إن أغضبته فلك 100 من الإبل، يعني سوى مو على مر 100 حابس 100 من الإبل إن أغضبته. فجاء ذلك الأعرابي، ماذا فعل؟ ذبح ناقته وسلخها ولبس جلدها على العكس، يعني الباطل من إلى الظاهر. تنظرون إلى الباطل إلى الظاهر، وهو هذا الهيئة، ودخل على من؟ وهو أمين مع ابن زائدة، هذا أمين، فدخل عليه، يعني كان قادرا أنه ماذا؟ أنه ينتقم منه بمجرد إشارة. فدخل عليه وقال أتذكر ابن حافظ، أشوف الآن شاعر أعراب، قال أتذكر ابن حافظ جلد شاف وإن معلاك من جلد البعير، يعني يتحكم فيه، يعني يقول له أتذكر أنك كنت ماذا؟ تلبس جد الشاف ولعن البعير. أتذكر إيد لحافك جد شاف وإيد نعناك من جلد البعير؟ طبعا ننظر إلى الحلم. فقال معا أذكره ولا أنساه. قال الأعرابي يريد أن يستفزه فقال سبحان من أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. سرير الملك. قال سبحان من أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال له معنى إن الله يرفع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعربي لابد أن يزيد. فقال فلست مسلما ما عشت دهرا على معنى يقصده على معنى بتسليم الأمين. لن أسلم عليك يعني لن أسلم لك الأمر. شوف معنى أين ذهبه. قال السلام خير ولا وليس في تركه طير. السلام خير وليس في تركه طير. سبحان الله هذا الهدوء. ولا بد الأعرابي أن يزيد. فقال له يعني لن أجلس معك سأترك بلادا أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير. يعني لن أجلس معك في ماذا؟ في هذه البلاد التي أنت تحكمها. ها؟ سأترك هذه البلاد لن أجلس في هذه البلاد. لماذا؟ وإن جار الزمان على الفقير. انظر الجواب. قال إن جاوتنا فمرحبا بالإقامة وإن جاوزتنا فمسحوما للسلامة. عجيب عجيب. لا سيزيد الأعرابي يريد أن يستفز. فماذا قال له؟ قال فجد لي يا ابننا قصة. هو ابن زائدة الآن توتر في الأشياء يعني معناه الآن سبها. فقال له فجد لي يا ابننا قصة بمال فإني قد عزمت على المسير. هو ابن زائدة وقال له ابننا قصة. ما التفت إليه ابن زائدة معه. فقال أعطوه ألفا أو أعطوه ألف دينار تخفف عنه مشق الأسفار. لنا قصة وأعطوه ألفا. فماذا الأعرابي يريد؟ قال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في المال الكثير. نريد أكثر من هذا. فتني فقد آتاك الملك. ماذا؟ قال عفوا. فتني فقد آتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. أعطاك الله الملك فتني ألف البيت. لماذا تركتها ألف؟ يعني يستفزه. قال أعطوه ألفا ثانية كي يكون عنا راضيا. عجيب. ننظر إلى ذبحين إلى هذا الأمر. فماذا؟ فطقطق الأعرابي رأسه وجلس وقبل بين يدي الأمير الأرض وقال سألت الله أن يرضيك دخرا فما لك في البرية من نظير. شوف الآن انقلب. كان يعني الأول يستفز يعني هجم. الآن صار مدح. قال سألت الله أن يبقيك ظهرا فما لك في البرية من نظيري. فمنك الجود والإفضال حقا وليس منه أو من الله. لكن العدل يبقيك ما إشكال. الله المستعان فز الرقص بس. فمنك الجود والإفضال حقا فمنه. تذكر هذا. فمنه الجود والإفضال حقا. قال وفيض يديك كالبحر الغزير يعني في العطاء. فقال انظر معنى بس يقول قال أعطيناه على أعطيناه ألفين على هجمنا فليعطى أربعة على مدحه. شوف ده ألفين وأربعة صار ست آلاف دينار. فقال والله ما حملني يعني الآن سيصار رحلة. قال والله ما حملني على ذلك سمعت حلما وما أنت عليه. قال وأردت أن أختبئ وأدري والدافع لي من ذلك مئة بعير على أن أغضبك. فقال لا ضير أعطوه مئتين من الإبل مئة للرهان ومئة لك. فصار يدعو الأعرابي يعني قمة في ماذا؟ في الحلم. يقول الآن أتينا بها فقط من باب ماذا؟ الهجر. لذلك لا تغلط. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعض الأسئلة إن شاء الله نتركها إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله لكم الباب. اللهم لا تدع لنا في جميعنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حاجتنا فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.